إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير أعزائي المستمعين، وبيجمعنا بكم لقاء في هنا القاهرة. أنا معاكم النهاردة ميادة الفيشاوي، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن رشاد، نتمنى له دايما الصحة والسلامة. وأمان هلال على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، وكريم فرج في الإخراج. طبعا كلنا تابعنا، واحنا دايما معودينكم انه هنا القاهرة هو نبض الشارع المصري، بيتكلم في ايه، بيهتم بايه. والحقيقة انه كل اهتماماتنا دلوقتي بالاقتصاد المصري، وخبر مهم جدا عن الاستثمار المحلي والاجنبي. مجلس الوزراء يوافق على اكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وتابعنا أيضا أعزائي المستمعين هذه الصفقة المهمة عن رأس الحكمة، يحدثنا بمزيد من التفاصيل والقراءة الاقتصادية المبسطة الأستاذ الدكتور أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي. صباح الخير دكتور أحمد. طبعا خير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. طبعا كلنا تابعنا الأخبار بالأمس، وتأكيد على أن مدينة رأس الحكمة هو الاستثمار الإماراتي فيها ستكون مدينة متكاملة تأتي في إطار رؤية الدولة المتكاملة 2052، وهذا أمر مهم جدا. لو حضرتك توضح لنا أكثر بكل بساطة أهمية هذا الاستثمار المباشر على رأس في رأس الحكمة. بالتأكيد طبعا يمكن ان احنا النهارده بنتكلم على يمكن اكبر صفقه استثماريه في تاريخ الاقتصاد المصري، وربما يعني هذه الصفقه وحديث دوله رئيس الوزراء بالامس كان هناك في ردود كثيره وايجابيه على العديد من الاسئله والاطروحات اللي يمكن كانت بتدور في بال الشارع المصري بكل مستوياته الفكريه والثقافيه عن تفاصيل هذه الصفقه. ويمكن النهارده هذا المشروع بياتي تكليلا لحجم الجهود اللي الدوله عملتها في ملف التنميه ومخطط تنميه منطقه الساحل الشمالي على وجه التحديد النهارده، وده يمكن احدث قيمه مضافه على واقع وموقع هذه المنطقه، وخلى تكالب استثماري عالمي النهاردة على التواجد في هذه المنطقة والاستثمار. وده كمان النهاردة بيؤكد على مدى أهمية كل الجهود وكل المشروعات القومية اللي الدولة كانت بتعملها فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وتطوير اللي حصل لكل قطاعات الاقتصاد بشكل عام وقطاع البنية التحتية وتطوير منطقة الساحل الشمالي. النهاردة ده اللي خلينا نشوف النهاردة إن هذه المنطقة أصبحت منطقة واعدة واستثمارية بشكل قوي. طبعا الصفقة ليها انعكاسات اقتصاديه قويه جدا، يمكن من اهمها حجم التدفقات الدولاريه اللي هتاتي في شكل استثمارات اجنبيه مباشره، وده اللي يمكن طول الوقت احنا بنبرهن ونؤكد على هذا الامر. فبالتالي النهارده يمكن ده واحد، النهارده هيبقى المشروع ده واحد من اهم مصادر النقد، بنتكلم على اكثر من 35 مليار دولار حجم تدفقات نقدية داخلة بشكل مباشر للاقتصاد المصري، بنتكلم على حوالي 150 مليار دولار حجم الانفاق التشغيلي والمبالغ اللي هتضخ لإنشاء المشروع. والأهم كمان النهاردة أنه كان هناك رد يعني حقيقي، كان رد قوي على واحدة من أهم الشائعات اللي يمكن كانت بتثار خلال الفترة الماضية، ودولة رئيس الوزراء حقيقي يمكن أوضح ده في حديثه بالأمس بشكل قوي، أنه الدولة بتبيع الأصول وبنبيع الأراضي، لكن النهاردة يمكن الشراكة اللي تمت في مشروع رأس الحكمة ما بين الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية والجانب الإماراتي وتدشين شركة رأس الحكمة، النهاردة بنتكلم على أنه الدولة كمان يعني 35% بشكل دائم من أرباح المشروع هتكون يعني من نصيب الجانب المصري، وإنشاء مطار رأس الحكمة جنوب المدينة. والنهاردة بنتكلم كمان على فكرة ان احنا ويمكن دولة رئيس الوزراء قال هذا صراحة، ان احنا مش بنعمل منتجعات سياحية، لكن احنا النهاردة بنستهدف اقامة مجتمعات عمرانية سكنية تنموية دائمة في هذا المكان. بنتكلم على استثمارات في قطاع التنمية العمرانية، استثمارات في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في الجامعات. فبالتالي هو مشروع تنموي عمراني متكامل. ده بالإضافة طبعا ليه بنتكلم على استقطاب ما يقرب من حوالي 8 مليون سائح سنويا من خلال هذا المشروع. وبالتالي النهاردة ده كمان حيعزز هذا المشروع من شكل ومشاركة ونسبة مشاركة قطاع السياحة في الإيراد والنقد الأجنبي اللي بيدخل ليه الاقتصاد المصري. نعم، والإيد العاملة كمان هتكون طبعا مصرية. حجم فرص عمل، حجم فرص عمل قوية جدا، لأنه يمكن بسبب هذا المشروع النهاردة أو مشروعات التنمية العمرانية دايما هي ليها طبيعة خاصة اقتصاديا. لأنه إحنا لو هنتكلم على قطاع التنمية العمرانية في مصر، هذا القطاع لما بيشتغل هو بيشغل ما يقرب من حوالي 95% صناعة بشكل مباشر. فبالتالي النهاردة لك أن تتخيل حضرتك على حجم التشغيل الاقتصادي اللي حيحدثه هذا المشروع لقطاع التنمية العمرانية على وجه التحديد، وأيضا لقطاعات اقتصادية متعددة. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة، يمكن خلينا أقول لحضرتك أنه لولا أنه الدولة المصرية اقتحمت ملف مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمدن المستدامة على مدار 9 سنين الماضية، وبقى عندنا مشروعات يعني ولينا خبرة في هذا المجال أيضا، يعني وجود العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والجلالة أيضا طبعا النهاردة طبعا يا فندم. وده النهاردة بيبقى انعكاس قوي للمستثمر الأجنبي اللي جاي لحضرتك من بره النهاردة، سواء هيستثمر بشكل منفرد أو هيدخل في شراكة مع الدولة، إن هذه الدولة أصبحت تمتلك خبرات في هذا النمط الاستثماري، وبالتالي بيبقى النهاردة عنده قدر من الطمأنينة النهاردة على حجم طبعا على حجم الاستثمارات اللي هيضخها في هذه المشروعات تحديدا. يعني وجود الطرق الممهدة والكباري ووجود البنية التحتية اللي أبنى بيها، وجود الحوكمة والحكومة الإلكترونية، كل ده ساعد أيضا في ثقة المستثمر. طبعا بالتأكيد يا فندم النهاردة يمكن هي مجموعة من الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ العوامل أو المميزات المشتركة والمجتمع. وخليني كمان أقول لحضرتك حاجة مهمة كنا بنفتقدها على مدار سنوات طويلة في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر. يمكن أنه كتير جدا من الممكن أنه لا يعلم على حجم التنمية اللي بتحدث في مصر خارجيا. أنا بكلم حضرتك على مجتمع الأعمال الدولي، وده النهاردة بقاله دور كبير جدا وفعال. فكرة ازاي انت كدولة وكحكومة النهاردة بتروجي لشكل وطبيعة الاستثمار عندك داخليا في كل القطاعات، ومنها قطاع التنمية العمرانية على وجه التحديد النهاردة. وده يمكن بيخلي النهاردة في تكالب بين مجتمع الاعمال الدولي والعالمي والعربي والخليجي ان هو يجي يستثمر النهاردة، انه شايف ان هذه الدولة وهذا الاقتصاد فيه فرص استثمارية قوية جدا. وده يمكن انا شايف ان هو كان سبب النهاردة ان احنا نشوف يعني واحدة من أكبر، لم تكن الأكبر طبعا، من الصفقات الاستثمارية المتبادلة واللي بالشراكة ما بين الدولة المصرية ودولة حكومة دولة الإمارات النهاردة، ممثلة طبعا في مشروع رأس الحكمة. وده بيؤكد طبعا أنه الدولة النهاردة بقى عندها اختلاف قوي وتام في آليات التفكير الاستثماري النهارده، لأنه فكر التنمية دايما طول الوقت هو بيحاول أنه يعظم من عملية أو تحقيق يعني تعظيم الاقتصادي والقيمة الاقتصادية لقيمة الأصول اللي بيمتلكها. ويمكن دولة رئيس الوزراء حقيقي برضو أوضح ده صراحة بالأمس، فكرة أنه إحنا مشروع رأس الحكمة هو تعظيم لقيمة الأصول اللي تمتلكها الدولة المصرية النهاردة. هو مش بيع للأصول، هو تعظيم الأصول ومواردنا الاقتصادية اللي بيمتلكها النهاردة. وده النهاردة بيحصل في كل دول العالم، يعني لو ما أحسنناش إدارة هذه الأصول واستغلالها استغلال أمثل، وفق طبعا النهاردة ليه وثيقة ملكية الدولة المصرية اللي يمكن كان واحد من أهم أركانها هو إزاي إن إحنا النهاردة نقدر نعظم قيمة ما تمتلك مصر من أصول اقتصادية في كل القطاعات، ونقدر إن إحنا نستقطب عليها استثمارات أجنبية مباشرة تدر عائد وتدفقات من النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني. الاهتمام دكتور علي بوجود مدن سكنية جديدة، وحضرتك ذكرتها في وسط كلامك، بس إحنا عايزين نركز عليها أكتر. يعني ده إيه العائد على المواطن لما يكون عنده مدن جديدة خاصة في هذه المنطقة، يعني رأس الحكمة والعالمين الجديدة، هيستفيد منها المواطن إزاي سكنيا عمليا على أرض الواقع؟ طيب هو ده سؤال مهم جدا بحيي حضرتك عليه، لانه احنا النهارده فكره ان احنا بننشئ تجمعات ومجتمعات عمرانيه سكنيه ساحليه بشكل دائم، ده فكر جديد ونمط يعني جديد ما كانش موجود في مصر قبل كده. يمكن حضرتك تعلمي جيدا استاذ المستمعين انه احنا يمكن منطقه الساحل بشكل كامل، الساحل الشمالي، كنا طول الوقت هي بتشتغل يعني 3 شهور الصيف وبقيه العام بتبقى مغلقه. لكن النهارده لما الدوله اقتحمت واحدثت نقله جديده وفكر جديد فيما يتعلق بفكر الاستثمار العمراني العقاري السياحي السكني، هو ده الجديد النهارده. الفكره كمان ان انا مش بعمل مدن جديده، انا النهارده علشان اقدر استقطب الناس دي تعيش هناك والمواطنين ان هم يقيموا في هذه المناطق الساحليه، انا لازم كدوله بوفر له نمط عمراني متكامل من مستشفيات، من مدارس، من مراكز تجاريه، من جامعات، هو نمط حياة متكامل عشان اقدر اعمل طفرة وتنمية. وكمان النهاردة مش بس كده، يمكن الدولة كانت مهتمية ايضا بفكرة التنمية الصناعية في منطقة الساحل الشمالي، علشان النهاردة اقدر اعمل تجمعات سكنية فلازم النهاردة ان انا ابقى بخدم على الاماكن دي بتجمعات زراعية، فبالتالي النهاردة مشروع زي مشروع الدلتا الجديدة، انشاء مطار زي مطار راس الحكمة. فانا انا كدولة كاقتصاد النهاردة وكاستثمار جاي داخل المكان ده، انا بغير من طبيعة الحياة بشكل كامل في هذا المكان عشان اقدر النهاردة لما استقطب مواطنين والناس تيجي تعيش في هذه المجتمعات تبقى مجتمعات متكاملة. وده حقيقي يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية للمكان. فكرة ان احنا كنا بنستغل المكان ده 3 شهور الصيف فقط وبقية العام مغلق، حقيقي يمكن ده كان بيخسرنا كتير جدا وكان ظلم للقيمة الاقتصادية لهذا المكان. وده يمكن هو فكر المدن الجديد عموما. يعني هي منطقة جميلة وخلابة والبحر فيها جميل قوي، فطبعا كنا لازم نستغل الأماكن دي، وخاصة أنه الإسكندرية أصبحت مزدحمة دلوقتي والمحافظات اللي هي بتطل على البحر المتوسط مزدحمة، فهي ممكن في يوم من الأيام هذه المدن الجديدة الساحلية تصبح مسكن. يعني زمان إحنا كنا بنشوف مثلا المدن الجديدة زي تجمع شيخ زايد كنا بنشوفها بعيدة وصحراء، دلوقتي أخذت من سكان محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة واستوعبت ناس قدر كبير جدا مع الزيادة السكانية. بالضبط، ويمكن كمان الدولة كان عليها دور النهاردة ان هي تربط هذه المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة القاهرة والدلتا. واعتقد طبعا ان ده بقى النهاردة بيوضح لحضرتك والسادة المستمعين فايدة واهمية هذا الكم الكبير من مشروعات الطرق والبنية التحتية في مجال الطرق تحديدا اللي ربطت كل انحاء الجمهورية ببعضها النهاردة. فبالتالي النهاردة عامل الوقت ما بقاش عائق ان انا اقدر ان انا اقيم في مدينة ساحلية زي العالمين الجديدة او راس الحكمة النهاردة، واقدر النهاردة في خلال ساعات قليلة ان انا اكون موجود في القاهرة او في اي محافظة تانية. دي نقطة. النقطة التانية كمان ده النهاردة بقى نمط جديد الدول بتعتمد عليه في توفير النقد الاجنبي، وهو فكرة تصدير العقار. انه انا النهاردة كدولة لما بدخل او بستقطب مستثمرين اجانب بالشراكة معايا في مجال التنمية العمرانية ومجال التطوير العقاري والعمراني، انا ده اسمه بقى يسمى النهاردة تصدير العقار. النهاردة بستقطب عليه نقد اجنبي، وبقى النهارده ملف تصدير العقار احنا في مصر بقى بيمثل لنا واحد من اهم مصادر النقد الاجنبي الدولاري زي قناه السويس وقطاع السياحه وتحويلات المصريين في الخارج. وده واضح النهارده، يعني بنشوف النهارده حجم وقيمه هذه الصفقه. يمكن بهذه الارقام اللي ذكرت بالامس النهارده بتوضح لحضرتك ان ده كل دي اموال وتدفقات دولاريه هتضخ في الاقتصاد الوطني، هتساهم بشكل كبير جدا ان يبقى لها انعكاسات ايجابيه على الاقتصاد، على قوه العمله المحليه الجنيه، على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، على مستويات الاسعار، على حجم النشاط الاقتصادي اللي هيتولد، على حجم فرص العمل. فهتلاقي حضرتك ان هي مكاسب اقتصاديه حقيقيه يمكن متعدده ومستدامه طول الوقت النهارده، وده يمكن اللي احنا بنسعى ليه في نطاق الجمهوريه الجديده النهارده. مصر يمكن اختلاف فكر التنميه، وان احنا بقى عندنا رؤى واضحه للتنميه النهارده، ده يمكن ساهم بشكل قوي جدا في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر والبيئة الاعمال المصريه ومناخ التنميه بشكل قوي. وترينا النهارده ان احنا يبقى لنا ترتيب دولي واقليمي النهارده في ملف التنميه واستقطاب الاستثمار الاجنبي. الحقيقه ان رؤيه مصر 2052 لعام 52 هي رؤيه بعيده المدى، وهي ايضا تتماشى مع فكره تغير المناخ يا دكتور. يعني دلوقتي اصبح في مدن كانت يعني متعودين عليها تلج أصبحت حارة، والحارة أصبحت فيها يعني تغيرات مناخية. أظن أنه استيعاب مصر للتغيرات المناخية وما حدث فيها، وأنه أصبح الصيف عندنا أطول من الشتاء لو بالضبط. طبعا هو قضيه التغيرات المناخيه زي ما حضرتك تفضلت بقت النهارده تحدي قوي جدا امام كل الدول بما فيها الدول الكبرى. ويمكن يعني تقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في المؤتمر الطاقه اللي استضافته مصر من ايام قليله، يمكن فخمته وتحدث في هذا الامر تحديدا بمنتهى القوه، انه النهارده تكلفه ان احنا نواجه تداعيات ظاهره التغيرات المناخيه وفكره يعني التقدم الصناعي النهارده اللي يمكن احدث طفره معايا لكن كان لينا انعكاسات على البيئه وعلى المناخ بشكل سلبي النهارده، كلنا بنرمي ثمار يعني الثمار السلبيه والنتائج العكسيه والسلبيه يمكن والتداعيات السلبيه لهذا الامر تحديدا. وبالتالي النهارده بدا يحتم على كل الدول ان هي تفكر جيدا في التحول نحو ما يسمى بالاستدامه. الاستدامه النهارده بقت موجوده، ويمكن كمان احنا واحنا صدد الحديث عن مشروع راس الحكمه، احنا فكره تحول مصر او توجه مصر لتنفيذ المدن المستدامه والمدن الصديقه للبيئه والمدن الخالية من الانبعاثات الكربونية النهاردة، ده بقى برضو نمط جديد في الاستثمار. ويمكن النهاردة ده بقى له يعني كان محفز قوي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنمية العمرانية والعمران المستدام. والنهاردة يمكن واحدة من هذه المشروعات هو مشروع مدينة رأس الحكمة اللي هيتم تنفيذه، هتكون مدينة مستدامة، مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية. وده النهاردة بقى توجه الاستثمار كله في العالم النهاردة، فكرة الاستثمار او توجه نحو الاستثمار الأخضر والاستثمار النظيف. احنا طولنا على حضرتك، بس مهم جدا ان المواطن يعرف انه الخريطة الاستثمارية في مصر اصبحت جاذبة للاستثمار، لانه لما بيسمع اي شائعات واخبار مغلوطة من الاعلام المضاد او الشرير فلازم يكون متحصن كويس جدا بالمعلومات، علشان كده احنا بنحب نعرف. يعني انا طبعا النقطة بشكل قوي جدا، لأنه فعلا ملف الاستثمار في مصر قبل 2013 يمكن كان بيدار بقدر كبير جدا من العشوائية. يمكن مع بدايات يعني 2014 بقى عندنا فكر مختلف ونمط مختلف لإدارة الاستثمار في مصر، وهو فكرة الخريطة الاستثمارية. والنهاردة بقى أي مستثمر أو مجتمع الأعمال العالمي النهاردة يقدر يدخل على هذه الخريطة، يعرف كل الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الدولة في كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ده بيبقى له انعكاس قوي جدا على اجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات. وده مجهود بتعمله الوزارات المعنية يا دكتور، يعني مش بين يوم وليلة حصل، لا ده جهد طويل حصل على مدى سنين. طبعا لازم أنا كدولة كمان أبقى مؤهل وعندي المقدرة وعندي فرص استثمارية حقيقية. وهذه الفرص الاستثمارية يمكن ما كانتش هتبقى متوفرة أو متواجدة لو ما كناش عملنا كل هذا الكم من التنمية في مصر في كل القطاعات، قطاعات البنية التحتية، الإصلاح الاقتصادي، التطوير في التشريعات اللي بتنظم عملية الاستثمار، فكرة المناطق الاقتصادية، المناطق الاستثمارية، فكرة تأهيل مناخ الاستثمار بشكل عام في كل جوانبه ونواحي المتعلقة دي، عشان أقدر النهاردة أن أنا لما أقول أن أنا كدولة من خلال مثلا الهيئة العامة للاستثمار أنا بطلق خريطة استثمارية، وفكرة كمان منح الرخصة الذهبية للاستثمار، وفكرة كمان تأهيل المناطق عندي أو تأهيل مناخ وبيئة العمل في مصر عشان يبقى قادر على أنه يستقطب الاستثمار. كل هذه الأمور يمكن ما كانتش وليدة اللحظة، بالعكس هي ما يمكن خدت مجهود كبير جدا من قبل الدولة في إعادة بناء واقع وبيئة الأعمال المصرية مرة تانية. وكمان النهاردة مناخ الاستثمار عالميا وإقليميا ما بقاش الاستثمار مجرد قطاع حضرتك بتنتظري المستثمرين ان هم يجوا لحضرتك يستثمروا عندك، لا كمان النهارده الاستثمار اصبح سلعه. انا كدوله بقيت مطالب ان انا اروج واسوق لمناخ الاستثمار عندي عشان اقدر استقطب اكبر قدر ممكن من رؤوس الاموال الاجنبيه والاستثمارات المباشره، والا يمكن ده كان هيخسرنا كتير جدا لو ما كانش حصل هذا التحول الكبير في بيئه الاعمال المصريه وفي كل القطاعات الاقتصاديه اللي بتخدم على قطاع الاستثمار عشان اقدر ان انا كدوله النهارده اكون قادر وعندي القدره الحقيقيه ان انا استقطب الاستثمارات، وعشان كمان المستثمر اللي جاي من بره يبقى شايف انه معدلات الربحيه على راس الاموال اللي هو هيدخله، رؤوس الاموال اللي هيدخلها في الاقتصاد المصري ايا كان القطاع اللي هيستثمر فيه هتحقق له معدلات ربحيه امنه ومستدامه، وبالتالي ده بيسهل من عمليه دخول رؤوس الاموال الاجنبيه. دخول رؤوس الاموال الاجنبيه بالعمله الصعبه دكتور احمد ابو علي بالتاكيد له انعكاس على طبعا سعر الدولار في السوق الموازيه والسوق الرسميه طبعا، يعني توقعات ما يحصل ايه الايام الجايه؟ شوف يا فندم، احنا بنقول انه احنا يمكن عندنا في مصر النهارده الواقع المصري احنا بنعتمد على اربع مصادر رئيسيه للنقد الاجنبي. واحد من اهم المصادر دي هو الاستثمار الاجنبي المباشر، ويمكن الاستثمار الاجنبي المباشر احنا طول الوقت اقتصاديا بنقول انه الدول او الحكومات بشكل عام مش بس في مصر مطالبه ان هي توفر بيئه العمل الايجابيه التنافسيه اللي النهارده بتخلي رؤوس الاموال الاجنبيه تدخل لحضرتك بقدر كبير جدا وباريحيه كبيره. وكمان النهارده انا كدوله مطالب ان انا يبقى عندي بيئه اعمال بتحقق اعلى معدلات ربحيه ممكنه في ضوء مواردي وفي ضوء كل العوامل اللي بتحكم بيئه الاستثمار عندي. الحقيقه الاستثمار الاجنبي خلال الفتره اللي فاتت يمكن حصل فيه تحسن كبير جدا، وده يمكن كان واضح في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، لانه احنا يمكن زي ما قلت لحضرتك من 10 سنين ما كانش موجود عندنا مفهوم المناطق الاقتصاديه، ويمكن كنا بنخسر فرص استثماريه متنوعه متعدده عشان ما عندناش فكره المناطق الاقتصاديه والمناطق الاستثماريه والمناطق الحره اللي تقدر الاستثمارات تدخل فيها وكمان تتخذ منها منصه اقليميه. ويمكن ده اللي بيميز مصر، لانه قدر كبير جدا من الاستثمارات اللي بتدخل مصر دلوقتي هي شايفه انه استثمارها مش بس في مصر، لكن تواجدها في مصر هيحقق ليها انتشار جغرافي قوي جدا في واحد من اكبر الاسواق العالميه باكثر من 1.2 مليار نسمه، هو السوق الافريقي. وبالتالي النهارده انه مصر تصبح منصه اقليميه للاستثمار في منطقه الشرق الاوسط والقاره الافريقيه ده يمكن بدا يؤتي ثماره. بنشوف النهارده في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس على سبيل المثال حجم استثمارات اجنبيه في صناعات كتيره ما كناش بنسمع عنها قبل كده امبارح على وجه التحديد النهارده، ده استثمار على سبيل المثال في قطاع التنميه العمرانيه. لولا الطفره اللي الدوله عملتها في قطاع التنميه العمرانيه والتطوير العقاري، وبقى عندنا النهارده مشروعات واضحه وضوح الشمس لكل الراغبين او الباحثين من المستثمرين عن الاستثمار في مجال التطوير العمراني والبنيه التحتيه زي العاصمه الاداريه والعالمين والجلاله واكثر من حوالي 22 مدينه جديده الدوله عملتها، فده بيعطي ثقه النهارده بمجتمع الاعمال الراغب في الاستثمار العمراني او العقاري انه يدخل لحضرتك بشكل في اريحيه وطمانينه. انعكاسات ده بقى النهارده على استقرار سعر الصرف، على وضع الدولار عندي انا كدوله كاقتصاد. طبعا يا فندم دي استثمارات دائمه، يعني داخله لحضرتك تشتغل على المدى المتوسط والمدى الطويل. المشروع زي مشروع راس الحكمه ده احنا بنتكلم على مشروع يعني عمره النهارده مئات السنين، يعني فبالتالي النهارده مشروع بيحقق الاستدامه في عمليه التنميه في استقرار سعر الصرف. اموال داخله النهارده لينا بشكل دائم، اموال النهارده داخله لحضرتك مش في مجرد قروض او ودائع هترد فهتحملنا يبقى ان احنا كدوله ملتزمين بسددها بفائده الدين او خلافه، لكن بالعكس النهارده عايز اقول لحضرتك فور الاعلان امبارح عن مشروع راس الحكمه احنا حجم الدين الخارجي لمصر انخفض 11 مليار دولار، لانه يمكن جزء من هذه الصفقه هو تنازل دوله الامارات عن مجموعه من الودائع المتواجده داخل البنك المركزي، يمكن ده اعلنه دوله رئيس الوزراء بقيمة 11 مليار دولار هتحول للجنيه المصري العملة المحلية، ويصبح النهاردة للبنك المركزي الحق ان هو يتعامل بال 11 مليار دولار دول في توفير كل الاعتمادات المالية الدولارية للمواطنين في مصر وللمستوردين والمستثمرين. فبالتالي ده برضه بيعلن انعكاس النهاردة خلال الفترة القادمة انك هتشهدي استقرار قوي جدا في حجم التدفق الدولاري الموجود داخل الجهاز المصرفي. السوق السوداء تتلاشى تماما النهاردة، استقرار في سعر الصرف كمان النهاردة، المستورد اللي بيستورد ما بيستورد بالدولار، فبالتالي النهاردة يبقى في وفرة في حصيلة النقد الأجنبي اللي هيستورد بيها، فالسلع هتدخل لحضرتك بمستويات سعرية مقبولة وفي متناول المواطن، مش هنشهد ارتفاعات مبالغ فيها في مستويات كل يوم في سعر. طبعا فهتلاقي حضرتك ان يمكن حجم المكاسب المحققه من الاستثمار الاجنبي اللي بيدخل لحضرتك في مشروع على سبيل المثال مشروع راس الحكمه هي مكاسب يمكن طبعا بخلاف بقى حاله التشغيل اللي هيحدثها هذا المشروع للاقتصاد وفرص عمل مستدامه. فبيعالج لحضرتك النهارده واحده من اخطر المشكلات الاقتصاديه واللي ليها مردود اجتماعي ومجتمعي قوي، وهي مشكله زي مشكله البطاله. فبالتالي النهارده بخلاف كمان النهارده بتتكلمي على 8 مليون سائح متوقعين يدخلوا لحضرتك مع تشغيل المشروع سنويا، فده النهارده برضو يعني تدفقات دولاريه مستدامه دخل لحضرتك. السائح ده احيانا مش بس بيقعد ويستمتع بوقته في اليوم او الاسبوع الجاي، ولكن ايضا ممكن انه يمتلك بالضبط. ما هو ده بقى ملف ده بنسميه دلوقتي احنا في الاقتصاد ملف تصدير العقار، واللي يمكن الدوله بدات تشتغل عليه النهارده، انه النهارده الاجنبي اللي جاي لحضرتك مثلا النهارده حابب ان هو يمتلك عقار عند حضرتك او يمتلك وحده سكنيه في مشروع زي مشروع راس الحكمه. احنا النهارده الدوله بتمنح الاقامه وبتمنح الجنسيه مقابل تملك عقار قيمته لا تقل عن 300,000 دولار، ده يمكن احد التشريعات اللي صدرت مؤخرا النهارده داخل مصر. فبالتالي النهارده بقى ده يطلع لك شكل جديد ونمط جديد النهاردة ومصدر جديد للتدفقات الدولارية للاقتصاد المصري. بالإضافة طبعا النهاردة تخلي حضرتك لما مجتمع الأعمال العالمي أو المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاع التنمية العمرانية يشوفوا مشروع زي ده، فطبعا ده يعني يعني يعني مؤتمر زي مؤتمر امبارح كان ترويج مهم جدا. طبعا يا فندم مؤتمر مهم جدا للترويج لفرص الاستثمار في مصر بشكل عام والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية الساحلية على وجه التحديد النهاردة، وهيفتح لك مزيد من فرص الاستثمار اللي هتخش لحضرتك. يمكن حتى دولة رئيس الوزراء أعلن امبارح انه احنا عندنا مشروعات مماثلة زي مشروع راس الحكمة هتقام على ساحل البحر الأحمر، هيتم الإعلان عنها أيضا خلال الأيام القادمة. فبالتالي النهاردة يعني تقدر تقولي انه بدأ المشروع يؤتي ثماره ومكاسبه قبل أن يتم يعني بيه. ورئيس الوزراء مش هيتكلم كده إلا إذا كان عنده فعلا عروض. طبعا بنتكلم النهاردة طبعا الدولة والحكومة هي ما تتحدث، وبالتالي النهاردة حضرتك بتاخدي هذا الكلام على محمل الجدية والتصديق بنسبة 100% طبعا أكيد. ومحب البحر الأحمر كمان، لأنه طقس البحر الأحمر مختلف كمان عن البحر المتوسط بالتأكيد. وليه ناس وبيحبوا شرم الشيخ الغردقة والأماكن الجميلة. هو حقيقي يمكن الدولة حقيقي يعني بقى موجود عندنا حاجة ما كانتش موجودة قبل زي ما قلت لحضرتك عليها، وإننا ودي دايما كنا يعني حقيقي من الانتقادات اللي كانت بتوجه لحكومات سابقة كتيرة جدا، هو إنه مش الفكرة إنك كدولة تمتلكي موارد اقتصادية متعددة، لكن مصر دايما حقيقي كان التحدي خلال السنوات الماضية انه احنا ما كناش عارفين ازاي نروج لمناخ الاستثمار وبيئة الاستثمار في مصر، ان يعني احنا نروج حتى كمان سياحية لبلدنا، وده حقيقي يمكن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت فيه بشكل قوي جدا النهاردة، انه فكرة الترويج لمناخ الاستثمار لفرص الاستثمار المتوفرة لحجم التحول اللي حصل في بيئة الاستثمار في كل اركانها ونواحيها التشريعية، الاصلاح الاقتصادي اللي احنا عملناه النهاردة واللي احدث قدر كبير جدا من التنميه في هيكل الاقتصاد المصري النهارده، ده كمان كل دي اعتبارات حضرتك المستثمر بيشوفها وبيبص لها، هو مش بس بيجي يحط فلوس عند حضرتك ويبدا التطوير اللي حصل في قطاع البنيه التحتيه، الطرق اللي اتعملت، قطاع الطاقه، ما النهارده المستثمر اللي جاي ده حضرتك بيهمه قوي تكلفه الاستثمار، تكلفه الاستثمار في الطاقه، تكلفته في عمليه النقل، تكلفته في سهوله انه المشروع ده مشروع راس الحكمه حضرتك النهارده، ما انا كمستثمر بستثمر في المكان ده، انا يهمني ان السياح او الاجانب اللي هيجوا من بره يكون في مطار دولي على مستوى عالمي يقدر النهارده يستقبلهم. فالنهارده ان انا انشئ مطار راس الحكمه جنوب المدينه النهارده، كل ده النهارده وكل ما بيخدم من شأنه ان هو يخدم على بيئه الاستثمار داخل مصر اصبح موجود. واعتقد طبعا نجاحنا وشطارتنا في ان احنا نروج ونسوق لي عالميا واقليميا ده كان عامل مهم جدا النهارده من عوامل ان احنا نشوف صفقه بحجم الصفقه اللي تم الاعلان عنها بالامس. احنا بنشكر حضرتك على كل هذه الايضاحات الكاتب والصحفي الكاتب والمحلل في الشان الاقتصادي الاستاذ احمد ابو علي، بشكرك جزيلا على كل هذه الايضاحات وشكرا لوقتك. شكرا لحضرتك، انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. شكرا جزيلا، مع السلامه.